قال رحمه الله قال وصفه بصفة ذنب مثل كونه ظلما. وتقدم قوله سبحانه وتعالى ومن يولهم يومئذ دبره لقد جاءوا بغضب من الله إلا متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باءوا بغضب من الله أو باء بغضب من الله. وهكذا قوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه. نحن في الظلم الآن بارك الله فيكم. أنا ظننت أننا في غضب مثل كونه ظلما. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال أو بغيا كقوله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما أي الاعتداء بعد الصلح يعتبر من البغي. قال أو عدوانا كقوله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. قال أو إثما قدم ما يتعلق بالإثم. وأيضا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. قال أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعل. وهذا كثير في حديث ابن عمر ليس من حمل علينا السلاح فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا. وهكذا قول أبي موسى الأشعري إني بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وهكذا ليس منا من ضرب الحدود وشق الديون ودعا بدعوة جاهلية. وهكذا حديث رويفة من عقد لحيته وتقلد وترا أو سجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أني بريء مما تشركون. وهكذا في قوله سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معي إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. قال أو من فاعله أو شكوا إلى الله من فاعله كقوله سبحانه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال أو جاهروا فاعله بالعداوة فإنه عدو لي إلا رب العالمين. قال أو نصر أو نصر سببا لخيبة فاعله عاجلا أو آجلا. أو رتب عليه حرمان الجنة. وهذا أيضا كثير رتب عليه حرمان الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأما الأحاديث كثيرة قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتال يعني نمام لا يدخل الجنة قاطع. أيضا ذلك الذي قتل نفسه قال الله سبحانه وتعالى عبدي ما جرني بنفسه حرمت عليه الجنة. قال أو وصف فاعل لأنه عدو لله أو الله عدوه كقوله سبحانه وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار وهم يوزعون. وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقوله سبحانه ذلك وقوله سبحانه وتعالى ذلك جزاء أعداء الله النار. قال أو الله عدوه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال وأيضا أو أعلن فاعله أو أعلن فاعله بحرب من الله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله في شأن الربا. أو حمل فاعله إثم غيره كقوله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تكتب ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه كان قوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل عذاب من تبعه. قال أو قيل فيه: لا ينبغي هذا. وهذا تقدم كثير، يعني تقدم في درس سابق أن هذا في طرد هذا الاستعمال في القرآن والسنة الشيء الذي يكون مستحيل أو ممنوع شرعا، وذكرنا الأمثلة هناك. قال: أو لا يصلح. أيضا تقدمت الأمثلة، ومنها أيضا يزيد حديث معاوية بن الحكم السلمي قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال: أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه، أو أمر بفعل ما فعلا يضاد، أو هجر فاعله. ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا حتى يقول من خلق ربه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل آمنت بالله ولينتهي. يدل على أن الاستنساخ أمر ممنوع. قال: أو نهي الأنبياء عن الدعاء لفاعل، أن أتى على الكفر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي هي دعاء. قال: أو رتب عليه إبعاد أو طرد، أو رتب عليه إبعاد أو طرد بسبب الكفر يطرد من رحمة الله. قال: أو له قتل من فعل، كقوله سبحانه: قتل الإنسان ما أكثره بسبب كفره، وقوله سبحانه: قتل الخراصون. قال: أو قاتل الله من فعل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. قال: أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه، كقوله سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المسلل والمنان والمنفق سلعته بالحنف الفاسد. رواه مسلم. وأيضا حديث أبي هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ملك شيخ زان وملك كذاب وعاهد مستكبر. وأيضا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلها مرفوعة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل كان على فضل ماء في فلاة فمنعه من ابن السبيل، فمنعه من ابن السبيل. ورجل كانت عنده سلعة فحلف بعد العصر لا أخذها بكذا وكذا وإنه لكاذب. وذكر ثالثا قال أو أن الله لا يصلح عمله كقوله سبحانه ولا يصلح عمل المفسدين ولا يهدي كيده ولا يهدي كيد الخائنين. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. أو أن فاعله لا يفلح كما تقدم، ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح المجرمون، إنه لا يفلح الظالمون. قال ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. قال وإن الله يغار من فعله. قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو نبه على وجه المفسدة فيه، أو نبه على وجه المفسدة فيه. مثلا في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال الأخمر أنه لا يقبل من فاعله صرفا ولا عدلا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: مدمن خمر، مكذب بالقدر، والمنان. هذا خارج السنن، خارج الصحيح. وفي الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من عائر إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال أو أن من فعل قيض له الشيطان فهو له قرين كقوله سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له الشيطان فهو له قرين. قال أو جعل الفعل سببا لإزامة في قلب فاعله كقوله سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالإعراض عن الحق سبب لزيغ القلب. قال أو صرفه عن آياته، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وصرف آياته وفهم آلاته. طيب ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.